الهاتف المحمول. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على أجل ناطق بالضاد وعلى آله وصحبه الطيبين الأخيار. اللهم عليك نتوكل وبك نستعين، فوفقنا لما يرضيك عنا أرحم الراحمين. وصلنا إلى قول المصنف: والمفعول له وهو المصدر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا ولوالديه ومشايخه وللسامعين والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى في متنه: والمفعول له وهو المصدر المعلل لحدث شاركه وقتا وفاعلا، نحو قمت إجلالا لك، فإن فقد المعلل شرطا جر بحرف التعليل، نحو خلق لكم، وإني لتعروني لذكراك هزة، وفجئت وقد نضت لنوم، فجئت وقد نضت لنوم ثيابها. نعم، دخل في المفعول لأجله، وهو قال المصدر، لابد أن يكون مصدرا، مصدر يفيد التعليل، يفيد التعليل أو علة لحدث. قال وهو المصدر المعلل لحدث، والحدث هو أحد مدللي الفعل. شاركه في الفاعل وفي الزمن. ابن مالك يقول: ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا كجد شكرا ودن. يعني المصدر يفيد التعليل، التعليل ليش لحدث، وهو يعني المصدر المفعول لأجله وذلك الحدث اشتركان في الوقت وفي الفاعل. ولذلك لما تقول مثلا ضربته تأديبا، توهنا تأديبا مصدر أفاد التعليل، كأن واحد سألك لماذا ضربته، تقول العلة شنو هو؟ به من الذي ضرب؟ هو أنا. من الذي أدب؟ هو أنا. إذن هذا المصدر الذي انتصب مفعولا لأجله شارك الحدث اللي هو الضرب في الفعل السابق، ضربت في الزمن الماضي وفي الفاعل، اشترك في الوقت وفي الفاعل. نعود مرة ثانية، لما نقول ضربته تأديبا، من الذي فعل الضرب؟ المتكلم وهو أنا. ومن الذي أدب المضروب؟ هو الفاعل أنا. إذن هنا اشترك تأديبا والضرب المفهوم من الفعل السابق اشترك فيش في الفعل، واشترك أيضا في الزمن، أن الزمن كان ماضيا. ولذلك قال ينصب مفعولا له المصدر. شكي أمتى؟ عندما اشتركان في إذا أفاد التعليل ويشترك مع العامل فيه في الزمن وفي الفاعل. ولذلك نجبنا لها مثال وقال قمت إجلالا، أين المفعول لأجله؟ إجلالا مصدر دال على التعليل، دال على التعليل. لماذا قمت لذلك الرجل؟ قل قمت له لأجل الإجلال. شكل معناها يبقى إذن أين فاعل قمت؟ اللي هو المتكلم. وأين الذي فعل ذلك لأجل الإجلال؟ المتكلم. إذن هنا اتفق الحدث الذي دم اللي هو القيام والإجلال، هذا هو الحدث. الحدث مش هو معنى الفعل ولا لا؟ نعم. معنى الفعل اللي هو القيام اشترك فيش في الزمن هو الحدث والفاعل، اشترك في الزمن وفي الفاعل. من الذي فعل القيام؟ المتكلم. من الذي فعل الإجلال؟ المتكلم. إذن اشترك في الزمن. شنين الاشتراك؟ المصدر المفهوم من الفعل السابق والمصدر المنصوب مفعول لأجله. اشترك في ماذا؟ اشترك في الزمن والفعل. قال لي شاركه، اللي هي علاش تعود هذه في شاركه؟ تعود على الحدث. أي الحدث؟ حدث الفعل قام. شنو هو حدث الفعل قام؟ القيام. شو المصدر؟ مصدر القيام. هذا مصدر القيام. فإن فقد المعلل شرطا، أين الشروط؟ أن يكون مصدر، وأن يكون علة، وأن يكون مشاركا للحدث في الوقت وفي الفعل. هذين هن الشروط. رأيت وين؟ وهو المصدر، هذا شرط، أن يكون مصدرا، وأن يكون المصدر هن دال على التعليل، علة للحدث السابق، وأن يشارك الحدث السابق فيش؟ في الزمن والفعل. فإن فقد المعلل شرطا جر بحرف التعليل اللي هو اللام، نحو خلق لكم. لكم يعني لأجلكم ولا لا؟ كم هنا مش ضمير ولا مش ضمير؟ إذا فقد المصدرية ولا فقدش المصدرية؟ دخلت عليه اللام الجارة التي تفيد التعليل لأنه لم يكن مصدرا. به وجابت بيت الشعر وإني لتعروني لذكراك هزة. ذكراك هنا مصدر وأيضا يفيد التعليل، ولكن تعروني لذكراك هزة. هنا لم يتفق في الفاعل، لم يتفق، لأن كلمة تعروني فعل تعروني فاعله هزة، ولذراء لذكراك يعني أنا تذكرتك شك ولا لا، يبقى الفاعل غير متحد في المصدرين اللي هو مصدر اللي هو العرو والذكرى، بشكل مصدر العرو، مصدر الفعل تعروني العرو. به يبقى إذا فقد مصدر شنو؟ الاتحاد في الفاعل. فجئت وقد نضت لنوم، لأجل النوم ثيابها، لأجل النوم ثيابها. فجئت هنا الفاعل التاء اللي هي الضمير المتكلم، والواو والحال، وقد مضت ليوم، ومضت هناك لجئت فعل ماضي، والجملة الحال دل على الزمن الحالي الآن، إذا لم يتحد في الوقت الزمن. لم يتحد في الوقت، يعني تو مثلا لما نقول جئت مش ماضي ولا مش ماضي؟ ماضي ماضي. لما نقول وقد مضت بالجملة حالية، معنى شنو معنى هالجملة الحالية؟ في الوقت الحالي تو، في فرق في الزمن. إذن هل الزمن واحد؟ ما بين مجيء وما بين النبض يعني خلع الثيابة يعني ما. هذا بالنسبة للمفعول لأجله. ماذا قال في الشرح الثالث؟ نعم، الثالث من المفاعيل المفعول له ويسمى المفعول لأجله ومن أجله. من لأجله ومن أجله بلا تفراد، هذه لا من للتعليل ومن للتعليل سيان، يعني لأن الحرفين اللام ومن للتعليل، قلت من أجله أو لأجله الأمر واحد يعني. وهو كل مصدر معلل لحدث مشارك له في الزمان والفاعل. بهن يكون كل مصدر، هذه جنس شامل، يشمل المصدر مفعول لأجله، مصدر يعني مؤكد، مصدر مبين للنوع، مصدر جي فاعل، مصدر جي مفعول، كل اللي دخلنا اللي ما دخلناش، كل مصدر دخل تبي تطلع. شو بتطلع؟ قال لك اللي هو معلل لحدث، يبقى كل مصدر غير تعليل خرج ولا ما خرجش؟ شو بقي؟ المصدر المعلل لحدث بعدين بيجي يطلع شهادنا يسمى احترازات الحد. شنو معنى احترازات الحد؟ الفصول. شنو معنى الفصول؟ ما تخرج به المعرف عن غيره، يعني اللي ما يشملش المعرف تحوله. شنو حول؟ لما قلت كل مصدر أخرجت كل مصدر لا يدل على الحدث على التعليل. وبعدين قل مشارك له في الزمن كل مصدر دل على التعليل ولم يشارك في الزمن. كل مصدر دل على التعليل ولم يشارك في الفعل. يبقى هذين احترازات ولا مش احترازات؟ شنو معنى الاحترازات؟ القيود. شنو معنى القيود؟ الفصول. شنو معنى الفصول؟ هو كل ما تخرج به شيئا لا يشارك المعرف تخرج بهذه الفصول. يبقى في جنس كل مصدر الجنس، معلل فصل، مشارك فصل، في الزمان فصل، والفاعل فصل. شنو معنى فصل؟ تخرج من الدائرة ما لا يشارك المعرف في التعريف. وذلك نعم، وذلك كقوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. أين المفعول المفعول لأجله؟ حذر. حذر أي لأجل الحذر. شارك الفعل أي فعل؟ يجعلون فيش المصدر نتاعه هو الجعل، هذا ما هذا المصدر، والحذر هذا أنا مصدر شكو ولا لا؟ الحذر هذا هو المفعول لأجله. شارك يجعلون فيش في الفاعل وفي الزمن ودل على التعليل. يبقى إذا توفرت فيه جميع الشروط، مصدر شارك المصدر السابق، وين المصدر السابق اللي دل عليه الفعل يجعلونه؟ اللي هو الجعل. شاركه فيش في الزمن وفي الفاعل. يبقى ينصب مفعول لأجله. نعم. ينصب مفعول لأجله هو مصدر. اللي هو المصدر. به به قال يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق. هو الواحد كل واحد يدك جميع الأصابع في الأذن، والله الصبع واحد كله في الأذن، والله جزء من الصبع جزء، فلماذا جاء بالجمع؟ هذا مجاز مرسل، علاقته الكلية حيث ذكر الكل وأراد جزء البعض. لماذا؟ مبالغة فيش في في في في في في ألا يصل صوت روح إلى آذانهم. ومش هيك بس، واستغشوا ومش هيك بس، وأصروا ومش هيك بس، واستكبروا استكبار. شفت العناد لك الجيء في الأول؟ شو داروا؟ جعلوا أصابعهم في آذانهم، وهذا كمال على أنهم لا يريدون أن يصل الحق إلى قلوبهم. والدلالة على ذلك أنهم استغشوا ثيابهم حرصا في أن لا يصل إليهم أي شيء من الصوت. ثم شو بعد ذلك؟ وأصروا على هذا الفعل. يعني إذن هدايا هو الاستكبار والعناد والإله، هذا الإصرار على الفعل والمكابرة والعناد، وهذه والكبر والعناد هي أول معصية ترتكب من من من إبليس لآدم عليه السلام. يبقى إذن عادوا إلى ذلك الطبع وهو طبع إبليس الشيطان الناري. نعم. فالحذر هذا التعليق، فالحذر مصدر صح ولا لا يا جماعة؟ منصوب ذكر علة توفرت في شروط لجعل الأصابع، لهذا هو المصدر الحدث المشارك له في الآذان، وزمنه وهو المضارع، وزمن الجعل واحد. يبقى توفرت فيه جميع الشروط، انتصب على أنه مفعول لأجله. أيوة. فالحذر مصدر منصوب ذكر علة لجعل الأصابع في الآذان، وزمنه وزمن الجعل واحد، وفاعلهما أيضا واحد وهم الكافرون، فلما استوفيت هذه الشروط انتصب. يبقى إذن متى ينتصب؟ إذا توفرت فيه الشروط. شنية مصدر علة مشارك للحدث السابق. للحدث شنو معنى للحدث؟ المصدر المفهوم من الفعل أو ما يشبه الفعل. ما؟ فلو فقد فلو فقد المعلل شرطا من هذه الشروط وجب جره بلام التعليل. فمثال ما فقد المصدرية قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. كويس. أين محل الشاهد؟ خلق لكم. اللام ماذا تفيد؟ التعليل. هذا الخلق ما في الأرض جميعا لأجلكم. خلق ما في الأرض لمن؟ لأجل. إذن هذا مفيد للتعليل. لكن هل دخلت على مصدر؟ لا. إذن دخلت عليها اللام ولا لا؟ فإن فقد شرطا. هذه الشروط كلها اللي ذكرت هل لا تدخل اللام إلا إذا توفرت جميع الشروط، ولا يفكي أن يختل شرط من هذه الشروط؟ يعني كل شرط واحد بس. يعتبر كل شرط منها إلا كافية بروحها. لو فقد أي شرط من هذه الشروط ولا مجموعها؟ لا، أي شرط من هذه الشروط. أي شرط من هذه الشروط شو يعتبر؟ يجر بالله. دخلت عليه الله ماذا فقد؟ المصدرية. فقد المصدرية. نعم. فإن المخاطبين هم العلة في الخلق، وخفض ضميرهم باللام لأنه ليس مصدرا. وكذلك قول امرئ القيس ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال. أين محل الشاهد؟ لأدنى. قال ولو أنما أسعى لأجل لألة وهي أدنى معيشة. يبقى في هذا التعليل هل أدنى مصدر؟ لا، ليس بمصدر، إنه من أفعال التفضيل. إذن فقد المصدرية. وكذلك يعني أنه الشاهد الثاني يتفق مع الشاهد الأول في فقدان الشرط الأول وهو المصدرية، وهو ولذلك دخلت عليه اللام التي تفيد التعليم. فأدنى أفعل تفضيل وليس بمصدر، فلهذا جاء مخفوضا باللام. ومثال ما فقد اتحاد الزمان قوله فجئت وقد مضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل. نعم. فإن النوم وإن كان غلة في خلع الثياب لكن زمن خلع الثياب سابق على زمنه. على زمن شنو؟ على زمن المجيء، على زمنه. وكيف عرفت أنت أنها مخالفات في الزمان؟ لأن جئت واضح أنه فعل ماضي. وقد نضت لنوم ثيابها، هذه الواو واو الحال، يبقى الجملة اللي بعدها حال. والحال الزمن متاع عين، هو الماضي ولا المستقبل ولا الحاضر؟ الحاضر توه. ولذلك الجملة الحالية هي الوقت الحالي الآن توه. مثلا نقول مثلا لرأيت زيدا يكتب، مش حال الجملة هدية ولا لا؟ أهو توه الوقت الحالي يكتب. وهذه الواو واو الحال، وقد يفيد التحقيق هي من جملة حالية. إذن الزمن زمن مضارع ماضي ولا حال ولا مستقبل؟ مضارع حال. وهذاك جئت ماضي ولا مش ماضي؟ ماضي. هل اتحد في الزمن أو لم يتحدا؟ تفرق. ولذلك دخلت عليه اللام ولا ما دخلتيش؟ دخلت. أيوة. وكذلك لنوم، هذا مصدر ويفيد التعليل. لماذا دخلت عليه؟ لعدم الاتحاد في الزمن. اتحاد بين شنو بين شنو؟ بين المصدر المفهوم من الفعل، مصدر الفعل جاء، وبين المصدر اللي هو المفعول لأجله وهو النوم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. ومثال ما فقد اتحاد الفاعل قوله وإني لتعروني لذكراك هزة كمن تفض العصفور بلله القطر. شوف هنا أين محل الشاهد؟ لذكراك. مجرور ولا منصوب؟ بيش مجرور؟ ماذا تفيد اللام؟ لماذا دخلت عليه اللام وهو مصدر؟ لأنه فقد شرط من الشروط وهو اتحاد فيش؟ في الفاعل. بين من ومن الشر الاتحاد في الفاعل؟ ما بين العرو، مش هذا هو الحدث، هذا المصدر. ما من فاعل المرو؟ ما فاعل المروي الزن. ولذكراك أنا مصدر مضاف إلى المفعول، تقدير الكلام أذكرك أو ذكرتك، ذكرتك مش مصدر، هذا فعل وفعل ومفعول، ذكرتك جبت مصدر وأضفت إلى المفعول اللي هو الكاف، يبقى المصدر مضاف إلى المفعول، مصدر مضاف إلى المفعول. باهي من الفاعل ذكرتك مش المتكلم ولا لا؟ ومن الفاعل العرو الهزة؟ هل اتفق في الفاعل؟ لا، لم يتفق في الفاعل، ولذلك جر بيش باللام. واضح الصورة مش واضحة؟ نعم. نعرب مثلا تاني شوي، لتعروني هزة، أين فاعل تعروني؟ هزة. يبقى فاعل العرو اللي هو المصدر، مش هذا الحدث ولا لا، هو هزة. ولذكراك المتكلم هو الفاعل، ذكرتك لما بتجيب من ذكرتك مصدر كيف بتقول؟ ذكرى. إذا كان بتضيفها للفاعل بتقول ذكرايا، وكان بتضيفها للمفعول بتقول ذكراك أو ذكراك حسب الحال. يبقى هل أضيفت الفاعل ولا للمفعول؟ يبقى إذن فاعل الذكرى غير فاعل العرو، إذا لم يتحدا المصدران. تقول لي وين المصدران؟ ما عنديش إلا مصدر واحد، المصدر الذي دل عليه الفعل تعروني، هذا هو الحدث. أيوة. فإن الذكرى هي علة عرو الهزة وزمنهما واحد، ولكن اختلف الفاعل، ففاعل العرو هو الهزة وفاعل الذكرى هو المتكلم، لأن المعنى لذكراك إياك، لذكرى إياك، فلما اختلف الفاعل خفض باللام. وعلى هذا جاء قوله تعالى لتركبوها وزينة. الآية شو تقول فيها؟ الخيل والبغال والحميرة لتركبوها. الله سبحانه وتعالى خلق هذه الحيوانات لتركبوها. من الفاعل الخلق؟ الله عز وجل. الله. ومن فعل الركوب؟ المخلوق. إذن هل اتفق في الفاعل؟ لا، اختلف في الفاعل. ولذلك جاء لتقول لي أنا ما فيش مصدر، وين المصدر؟ وللام حرف جر. تركبوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة، بأن مضمرة، لأن تركبوها. يعني لما نعربها يبقى صبح مصدر ولا مش بحس مصدر؟ لركوبها، لركوبها صبح مصدر ولا مش مصدر؟ نقول لي هنا ما هوش باقي المصدر، ما اللام وباين تركبوها فعل مضارع والواو فاعل والهاء مفعول به، ايش يا رب هيك؟ يبقى هذا مصدر مؤول، لام الجر، لام الفعل لا يجر الفعل، ما لأين هو المجرور؟ والمصدر المؤول. من المؤول؟ من أن المضمرة. من شو معنى المضمرة؟ محذوفة. انحذفت بعد شنو؟ بعد لام تفيد الجر، وهي لي. كون المصدر لركوبها. هنا أضفنا من الذي فعل الركوب؟ الخلق. الخلق. ومن الذي فعل الخلق؟ الله سبحانه. هل اتفق في الفاعل؟ لا، لم يتفق. أين هو فاعل الخلق؟ هو الله سبحانه وتعالى، وفاعل الركوب هم المخلوق. فإن تركبوها بتقدير لأن تركبوها، وهو علة لخلق الخيل والبغال والحمير. فإن تركبوها، لو تركبوها ايش تعربوها؟ اسم إن، لفظ، يعني هذا اللفظ اسم إن، متعربها الجملة. هذا اللفظ شنو اللفظ؟ تركبوها. بتقدير لأن تركبوها. جاب إن هنا ولا ما جابهاش؟ يبقى مش منصوب بالفعل، لأن مضمرة. ولما دخلت عليه أن المضمرة صبح مصدر مؤول، مصدر مؤول مجرور بيش بالله، شو تقديره؟ لركوبها. باهي يجي أسألك سؤال، يقول لك باهي ليش وما جابش المصدر من الأول لركوبها وجابها بالفعل؟ وصلها المصدر المؤول. لو جاب المصدر من الأول ضاعت الدلالة الزمنية. إيه لو جاب المصدر ما عادش في دلالة زمنية، لأن المصدر خالي من الدلالة الزمنية، والدلالة الزمنية مطلوبة ولا مش مطلوبة؟ تركبوها باستمرار، مش اليوم انتهت ركوبها يعني اليوم وبكرة وبعد بكرة وبعد بكرة وبعد بعد، ما دام أنت موجود على الأرض فهو الفعل مستمر ومتجدد. يبقى لما كان للدلالة الزمنية قيمتها في المعنى عدل على المصدر إلى الزمن، أي الزمن المضارع، المضارع لشدن على كلمة التجدد عامة للأفعال ككل، تجدد أي وين ما في زمن وين ما في تجدد، لكن الدلالة على الاستمرار وين هو الفعل المضارع. والتجدد وين في الفعل الماضي؟ التجدد لما كان الفعل في الماضي، لما كان موجود في الماضي، لما كان موجود في الماضي تجدد ولكنه انقطع هو تجدده، لكن الفعل المضارع يدل على التجدد. شو الثاني؟ يبقى التجدد هذا كان نقوله شنو هو؟ قدر مشترك ما بين الأفعال، كل تدل على التجدد كل فعل. وجيء به مقرونا باللام لاختلاف الفاعل، لأن فاعل الخلق هو الله سبحانه وتعالى، وفاعل الركوب بنو آدم. وجيء لأن فاعل الخلق والتزيين، ما عندك شيء؟ لا أما زيدها كتاب، طلع كتاب خير من كتابكم اليوم يا شيخ. فاعل الخلق التزيين هو الله سبحانه وتعالى، لتركبوها وزينة هو الله سبحانه. إذن هل إذن ما هو المفعول؟ هو مصدر دال على التعليل مشارك للحدث السابق في الزمن والفاعل، ينصب مفعولا بماذا؟ ينصب بالفعل السابق أو ما فيه معنى الفعل، بما فيه معنى الفعل. فإن فقد شرط من الشروط السابقة، شنين الشروط السابقة؟ المصدرية والتعليل، شو ثاني؟ والاشتراك في الزمن وفي الفاعل، فإنه يجره باللام. ودي طبعا شروط ثانية، وهذا نعدل الشيخ عن ذكرهم ونكتفي بما ذكره الشيخ. وجيء بقوله جل ثناؤه وزينة منصوبا، لأن فاعل الخلق والتزيين هو الله تعالى. أيوة أسخط مصر. أيوة صح. قال في متنه رحمه الله تعالى والمفعول فيه، تخلي موضوع آخر، والمفعول فيه وهو ما سلط عليه عامل على معنى في من اسم زمان، كصمت يوم الخميس أو حينا أو أسبوعا، أو اسم مكان مبهم وهو الجهات الست كالأمام والفوق واليمين وعكسهن ونحوهن كعند ولدى، والمقادير كالفرسخ وما صيغ من مصدر عامله كقعدت مقعد زيد. كويس. هنا انتقل للمفعول فيه وهو الظرف، ينصب مفعول على المفعول فيه مفعولية. يعني فيه تقييد، الأول مفعول له، الأول بكل لزمان هذا مفعول به ومفعول مطلق ومفعول لأجله. المطلق هذا كان فيه تقييد بله فيه معهما، مش غير مقيد. مفعول به قيد به، ومفعول لأجله قيد بقيد باللام والهاء، وهنا المفعول فيه قيد بحرف الجر فيه والضمير. مقيد ولا مش مقيد؟ مقيد. هو ظرف ضمن معنى في باضطراد. كمثلا نقول سافرت يوم الخميس، يوم الخميس هنا ظرف، ظرف لماذا؟ لوقوع السير فيه، لوقوع السير فيه. هنا لم يصرح بفي، وهي متضمنة معروفة ولا لا؟ لأن لما أقول سافرت يوم الخميس معنى شنو هو؟ سافرت في فيه فيه في يوم الخميس. هل تذكر الفي؟ لا. فيه دي حرف الجر تذكر؟ لا تذكر، هي مضمنة، هي مضمنة. لما تقول سافرت يوم الخميس وانت ما نكش متضمن معنى الظرف، ماذا تعرف يوم تعرف كيف تعرف يوم الخميس؟ تقدرش تعرف. وانما هي ظرف تضمن، كيف تعرف تقول سافرت فعل فاعل ويوم الخميس منصوب على الظرفيه، منصوب على الظرفيه، يوم مضاف والخميس مضاف اليه. لو قلت مثلا سافرت في يوم الخميس هل تعتبر مفعول فيه؟ لا، جار مجرور. جار مجرور صار أنت يكون مفعول فيه ومفعول فيه إذا كان لم يصرح، ولكن مفهومة هي ولا مش مفهومة؟ مفهومة. مفهومة. وإذا لم تكن مفهومة تنظر، إما أن يكون الظرف يعرف على حسب موقع في الجملة، وإما أن يكون له أغرض ثاني. يقول مثلا يوم الجمعة أفضل يوم خرجت عليه الشمس أو طلعت عليه الشمس، أنا ما صبحش ظرف، صبح مبتدا ولا لا؟ لأن ما تقدرش تضمن فيه كلمة فيه، غير متضمن كلمة فيه، شو صبح؟ صبح مبتدا وخبر، ماشي ولا لا؟ يوم الخميس يوم لقاء، يوم الأحد يوم لقائنا، شو تعرف يوم الأحد؟ مبتدا، ويوم لقائنا هو الخبر. هل هذا متضمن معنى فيه؟ إذن متى ينصب ظرف الزمان والمكان مفعولا لأجله، مفعولا فيه؟ إذا تضمن، وإذا صرحت بحرف الجر فيه جار مجرور متعلق. هو ولذلك هو ما سلط عليه عامل على معنى فيه، يعني أنه متضمن معنى فيه، من اسم زمان كالصمت يوم الخميس. لما تحط تطلع فيه تقول صمت في يوم الخميس استقيم المعنى؟ استقام المعنى، يبقى إذن متضمن معنى. لكن لو قلت صمت في يوم الخميس، تعرف في يوم الخميس جار مجرور متعلق بالفعل صمت، وإذا حذفت في منصوبا على أنه مفعول فيه أو منصوبا على الظرفية، منصوبا على الظرفية. نعم، كصمت يوم الخميس أو حينا أو أسبوعا، هذا في ظرف للمكان، ظرف الزمان. ظرف الزمان قد يكون مبهم وقد يكون معين مخصص. يوم الخميس إلى يوم مخصص معين ولا لا؟ لكلمة حينا مبهم، حينا الحين هدايا من الثانية أو جزء الثانية إلى ما لا أشبه، حينا زمنا وقتا برهة هنيهة فترة مدة، هل هذه محدودة؟ وساعة وأنت لا تقصد بها الساعة المحددة المعروفة، ودهرا، ودهرا يعني معناها زمن غير محدد، هذا ما يسمى بالزمن المبهم أو الوقت المبهم الذي لا يدل على عدد معين ولا على صفة معينة ولا يضاف إلى شيء معين. هذا الظرف المبهم، هذا الظرف المبهم هو أنا مش جينا في إذا وإد، إذا كان تتذكروا وقلنا أن إذ ظرف مبهم لما مضى من الزمن. شو معناها مبهم؟ ما هوش معروف قديش ساعة، ساعتين، ثلاثة، مية، ميتين، كذا وكذا، ها؟ ما هوش معروف لا العدد ولا الصفة ولا المقدار، ولا المقدار. شو نسميه هذا؟ ظرف مبهم. حينا شنو معناها حينا؟ مش معروف، مبهم ولا مش مبهم؟ ومدة وفترة مبهمات، هذا مبهم. لكن الأول المبهم بما يخصص، يخصص بالعدد أو بالوصف أو بالإضافة، بالعدد أو بالوصف أو بالإضافة. بالعدد كيف تقول مثلا قمت ساعتين، وانت ما تقصدش معناها 60 دقيقة و 60 دقيقة، به أو وقتا طويلا، ليش تخصص بالوصف؟ أو يوم الجمعة تخصص بالإضافة، تخصص بالإضافة. أو اسم مكان مبهم، وش حدد الناس بالمكان لمبهن وهو الجهات الست. شنو هي الجهات الست؟ امام، خلف، يمين، شمال، فوق، تحت. هذين الست، الست من حيث الجهات، لكن الفاظها تتعدد. امام وقدام والوراء والخلف واليمين والجنوب والشمال وكذا والفوق واعلى، يعني تتعدد الالفاظ ولكن الجهات واحده. تتعدد الجهات كم هي؟ سته. لكن بالنسبه لالفاظها هل هي سته؟ لا، الالفاظ ما تبررش للالفاظ، انت تبرر للجهه اللي هي من قدام ومن خلف ومن فوق ومن تحت ويمين وشمال، سته. لكن الالفاظ الداله على هذين تتعدد. تقول والله هن 8 هن 12 هن 20، يقول لك لا لا لا هن 6 بس. وإن تعددت الأسماء فالمسميات 6 فقط. واضح الصورة فيه؟ ولذلك فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. شوفوا ضلل الفوق ومن تحت، ولو سكر عليه من فوق ومن تحت معناها شنو؟ بيقوم مره واحده، صح ولا لا؟ ولذلك لما من فوق اللي هو اتجاه الى الله سبحانه وتعالى، ان هذا جانب محمي، ومن تحت انك لما تسجد بين يدي الله سبحانه وتعالى وانت تستغيث بالله سبحانه وتعالى ليحميك. يبقى اذا انت ايها الانسان ما عندكش قدره حتى على حمايه نفسك ولا لا؟ مسلط ولا مش مسلط يا جماعه؟ بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، هذين أربعة من الجهات. شوف ضلل لك 2، أرفع إيديك لربك الفوق أو حط جبهتك وأنت متواضع لله سبحانه وتعالى ويجيك الحماية وأنت موقن. يبقى إذن أيها الإنسان أنت حتى على حماية نفسك لا تستطيع، في حاجة إلى ربك في جميع، مش في وقت واحد، مش في زمن واحد، في كل لحظة من لحظات حياتك. وإذا كنا لا نستطيع عن إنفاء عن الاحتجاج، وهذه الحماية لأجل البقاء، لا نستطيع الانفكاك عن الله سبحانه وتعالى في لحظة من لحظات حياتنا، فنحن أحوج إليه، أحوج إليه لحمايتنا. ولذلك قال لك أنا وريتك بيجيك من هنا ومن هنا ومن هنا وأن ترد بالك من القدام اللي بيجيك عن طريق المال ومن وراء من شو، عن طريق الخدم، ومن هنا عن طريق المعاونين، ومن الشمال عن طريق المساعدين. معنى ذلك بيأتيك من المال والأولاد والإخوان والفلوس، كل هذين هن وسائل الإغراء اللي يجي بهم فتنة الشيطان. فلتكن على حذر. حدد لكم جهة يا جماعة. ولذلك الملائكة لما سمعت قول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية قالت ويل بني آدم كيف يحمي نفسه من، قال لا لا سيدي، مزالا مكانين تانيات يحمي الله سبحانه وتعالى منه. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وقوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالاته، فإنهما وإن كانا زمانا ومكانا زمانا ومكانا لكنهما ليسا على معنى في، وإنما المراد أنهم يخافون نفس اليوم، وأن الله تعالى يعلم نفس المكان المستحق لوضع الرسالة فيه، فلهذا أعرب كل منهما مفعولا به. لكن في عدول ولا ما فيش عدول؟ فيه عدول، لأن أصبح اليوم هو المخيف لشدة الأهوال الواقعة، لشدة الأهوال الواقعة فيه. وعامل حيث فعل مقدر دل عليه أعلم، أي يعلم حيث يجعل. لماذا لما جاء في قوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالاته، أفعل التفضيل لا ينصب المفعول به، لا ينصب المفعول به. ولذلك ولذلك ولذلك قالوا على أنه منصوب بفعل محذوف دل عليه المذكور، هو دال على الفعل باهي. هل أعلم اسم تفضيل؟ هل أعلم اسم تفضيل؟ واسم التفضيل يدل على شنو يا جماعة؟ أنه المشاركة ما بين طرفين وازدياد أحدهما على الآخر، ازدياد أحدهما على الآخر. شكي ومن يشارك الله في صفة الله؟ لا أحد. ولذلك قال لا، هذا ليس بأفعل تفضيل، وإنما بمعنى عالم، بمعنى عالم للخروج منين؟ الخروج منين؟ لما تقول أفعل التفضيل مثلا، لما نقول محمد أطول مني، أنا شاركت ولا ما شاركتاش؟ أنا شاركت مثلا في 150 سنتي، هو زاد علي في 50 سنتي ثانية، يبقى بيناتنا مشاركة ولا بيناتناش؟ من الذي يشارك الله سبحانه وتعالى في صفة العلم؟ لا أحد. ولذلك قال لا لا لا، ليس أفعل تفضيل هذه، ليست بأفعل التفضيل. وأنه ليس منهما أيضا نحو أن تنكحوهن، من قوله تعالى وترغبون أن تنكحوهن. باهي، أن تنكحوهن هني أن مصدرية، تنكحوهن مصدر مؤول، هو متضمن معنى فيه، لكن له زمان له مكان. ليش لا يتضمن معنى فيه؟ غير شوف ليش تقول ترغبون، هذه إذا كان هو دل على الكراهية يتعدى بعن، وإذا كان دل على الحب يتعدى بفي، شكرا لله. والمرأة تنكح لجمالها ولدينها ولحسبها ولمالها، شكرا لله، هذه مرغوب فيها مش مرغوب فيها، واللي ما تنبهاش اللي مش مرغوب فيها، إما لذا ماتت لي عكس الصفات السابقة، يعني ما نشوف فصلين فيها. إذا تضمنت فيه إن عدم المعنى الأول عن، وإذا تضمنت فيه عن إن عدم الأول، والمعنيان يعني مقصودان، ترغبون في نكاحهن وترغبون عن نكاحهن، يعني تبوهن وما تبهونش، وإذا تضمنت فيه امتنعت عن، وإذا تضمنت عن امتنعت فيه. ولذلك كان من البلاغة حذف حرف الجر ولا تقدره ليتضمن المعنيين. شوف مرة تانية معي، لو قال ترغبون في أن تنكحوهن، هذه مرغوبة تبيها ولا ما تبيهاش؟ حبا تبيها. ولو قال ترغبون أن تنكحوهن، تبيها ولا ما تبيهاش؟ عن قلبك، معناها ما تبيهاش. والمعنيان مقصودان، ما لما ما الدلالة عليه؟ حذف حرف الجر، لا في ولا عن، مش تقدر في وتقدر عن، وتصبح كأنها قائمة مقام جملتين، قائمة مقام جملتين، واحدة لفي واحدة لأن عن. نعم أيوة، لأنه وإن كان على معنى في لكنه ليس زمانا ولا مكانا. أيوة، واعلم أن جميع أسماء الزمان تقبل النصب على الظرفية بدون شرط، سواء كان مبهم أو غير مبهم. وعرفنا شنو هو المبهم؟ هو ما لا يدل على مقدار ولا عدد ولا صفة، هذا شو سميناه مبهم. والمبهم وغير المبهم هو ما دل على واحد منهم، يا عدد يا صفة يا مقدار. وكل ظرف زمان قابل للنصب على الظرفية، ولا فرق في ذلك بين المختص منها. أيوة، ولا فرق في ذلك بين المختص منها والمعدود والمبهم. مش منه المعدود، في المختص منها نقول يوم الجمعة، يوم الأحد، والمعدود يومين، ثلاثة، أربعة، والمبهم وقت حين، ونعني بالمختص ما يقع جوابا لمتى. كم نقول متى سافرت؟ يوم الخميس. ونعني بالمختص ما يقع جوابا لمتى كيوم الخميس، وبالمعدود ما يقع جوابا لكم وكالأسبوع والشهر والحول. مثلا كم يوما سافرت؟ 30 40 20، متعدد يعني. والمبهم ما لا يقع جوابا لشيء منهما كالحين والوقت. نعم، وأن أسماء المكان لا يبقى. إذا ظرف الزمان قابل للنصب على الظرفية مطلقا، مبهما مختصا غير مبهم، كل ذلك لنا قابل للنصب على الظرفية بدون شرط. ولكن ظرف المكان لا يقبله إلا بشرط. شنو قال؟ وإن أسماء المكان لا ينتصب منها على الظرفية إلا ما كان مبهما. إيه؟ والمبهم ثلاثة أنواع: أحدها أسماء الجهات الست، وهي الفوق والتحت والأعلى والأسفل واليمين والشمال وذات اليمين. لو لما نقول أمامك، وين الإبهام فيه؟ تحديد. وين الإبهام فيه؟ وين أمامك؟ توني مقعمز هنايا من هنايا لحد نهاية الدنيا، يعني أمامي كله ولا لا؟ واللي وراي هدايا من هنايا لحد نهاية الكرة الأرضية كله وراي، ومن هيك كله شمال، ولك كله شمال، في إبهام ولا مش إبهام؟ رغم أنه مضاف ولا مش مضاف؟ مضاف، لكن في إبهام ولا فيش إبهام؟ والوراء والأمام، قال الله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. ماذا قال؟ وفوق كل ذي علم عليم. وقوله تعالى: قد جعل ربك تحتك سريا. وين الظرف؟ فوق، فوق في الأول وتحت في الثاني. وفوق كل ذي علم عليم. أي. وقوله تعالى: والركب أسفل منكم. قوله تعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. هذه أمثلة للجهات ولا لا؟ فوق، تحت، أسفل. ما هي مثلا تحت مش بمعنى أسفله؟ هل هي جهة متعددة ولا جهة واحدة؟ جهة واحدة. وقوله تعالى: وكان وراءهم ملك. وقولي وعكسهن أشرت به إلى الوراء والتحت والشمال، وقولي ونحوهن أشرت به إلى أن الجهات وإن كانت ستا إلا أن لكن ألفاظها كثيرة. نعم، لكن هنا ظرف الزمان، ودي نبه الانتباه شيئا، إذا كان انتصب بالفعل المذكور، بالفعل أو العامل المذكور، يسمى ظرفا لغوا، يسمى ظرفا لغوا. لما تقول أنت صمت يوم الخميس، يوم الخميس هنا مش متعلق بصمت، يبقى الصمة ظرف لغو. وإذا تعلق بعامل: سفري يوم الخميس، سفري مش مبتدا، ويوم الخميس منصوب على الظرفية في محل رفع خبر، متعلق بمحذوف ولا مش متعلق بمحذوف؟ يعني إذا تعلق بمحذوف وكان المحذوف كون عام، كون عام يكون خبرا وصفة وحالا وصلة، في هذه الحالة يسمى الظرف مستقرا، يسمى الظرف مستقر. يبقى إذن العامل فيه إما أن يكون مذكورا وإما أن يكون محذوفا. إذا تعلق بكون عام وجب حذفه ويسمى ظرفا مستقرا، ما يجمعه لله. إذا تعلق بكون عام وجب حذفه، يعني الكون العام وجب حذفه ويسمى ظرفا مستقرا. ليش سموه مستقرا؟ لاستقرار ضمير المتقدم فيه، لاستقرار ضمير المتقدم فيه. وإذا تعلق بمذكور يسمى لغوا، ظرفا لغوا. هذا التقسيم واضح يا جماعة؟ ونجيب مثال ثاني: جئت يوم الخميس. يوم بش منصوب؟ بجئت، مذكور ولا مش مذكور؟ مذكور، يسمى هذا لغو. قدومي يوم الجمعة، منصوبة رأى مش مرفوعة، ها؟ منصوبة، معيش معها. يوم الجمعة هذا خبر وهو ظرف متعلق بمحذوف ولا مش محذوف، كون عام ولا مش كون عام، كون عام، شو بنسميه في هذه الحالة؟ ظرفا مستقرا. ظرفا مستقرا يبقى إذن هو يكون منصوب بمذكور وينصوب مذكور بمحذوف. المحذوف إذا كان كون عام وجب الحذف ويسميه شنو؟ مستقر. وإذا تعلق بمذكور يسمى لغو. هذا هو في المفعول والجار والمجرور، يعني الظرف والجار والمجرور سيان يعني. قال هنايا وكان وراءهم ملك، كيف نعرفها؟ فالماضي ناقص وراءهم منصوب على الظرفية بكون عام محذوف، وملك اسم، هذا للظرف هذا في محل رفع خبر كان، وملك شو يعتبر؟ اسم كان. أشرت به إلى ما شاء الله. ويلحق بأسماء الجهات ما أشبهها، ويلحق بأسماء الجهات ما أشبهها في شدة الإبهام والاحتياج إلى ما يبين معناها كعند ولدى. الثاني، هذا الثاني منين؟ مش قال لك وأسماء المكان ينتصب على الظرفية إذا كان مبهما، وذلك محصول في ثلاثة أنواع. النوع الأول اسم الجهات، الجهات الست، والنوع الثاني أسماء المقادير. أسماء مقادير المساحات كالفرسخ والميل والميل والبريد. الثالث ما كان مصوغا من مصدر عامله، مثلا سرت فرسخين أو ميلين أو بريدين. البريد يقدر بكم؟ يوم وليلة، مسيرة يوم وليلة. الثالث ما كان مصوغا من مصدر عامله كقولك جلست مجلس زيد. قالت أنا مجلس مصدر، اسمها هذا الظرف، ظرف مكان متفق مع الفعل العامل فيه في الـ في الـ في, الـ في الأصول، ولا مش متفق؟ متفق. نعم، مشتق من الجلوس. نعم، فالمجلس مشتق من الجلوس الذي هو مصدر لعامله وهو جلست. قال الله تعالى وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. مقاعد شو تعربها؟ منصوبة على الظرفية. قل لي جمع مقعد لا، يبقى متفق مع الفعل السابق في الاشتقاق. ولو قلت، ولو قلت ذهبت مجلس زيد أو جلست مذهب عمر لم يصح. ليش؟ لعدم الاتفاق. أيوة، الاختلاف في مصدر اسم المكان ومصدر عامله، الاختلاف في مصدر اسم المكان ومصدر. والشرط في المشتق هذا الميمي اللي هو الظرف الميمي أن يكون متفقا مع عامله في الاشتقاق، متفقا مع عامله في الاشتقاق. نكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، ولا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واقض حوائجنا ولا تحوجنا إلا إليك. آمين. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن لهم حقوق علينا يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم ربنا اغفر لنا وللسامعين ولطلبة العلم، وفقهم إلى المثابرة والمجاهدة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة التامة في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. والصلاة والسلام على الصادق الأمين.